بسم الله والبيتنا والروح القدس في البلاد الواحد أمين. في الأسبوع الماضي كلمتكم عن مزمور الفجر، مزمور 121، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ دخولك وخروجك. وأريد اليوم أن أحدثكم عن مزمور الخوف من التخلي، يعني واحد يخاف أن ربنا يكون متخلي عنه. هو المزمور بتاع إلى متى يا رب تنساني، إلى الانقدار حتى متى تحلي وقتك عني، إلى متى أردد هذه المشورات في نفسي وهذه الأوجاع في قلب النهار كله، إلى متى يرتفع عدو علي إلى آخره. مزمور آل داود النبي هو تعبان من شاول الملك لما كان بيضطهده ويطارده من بلد لبلد، من مغارة إلى مغارة، من برية إلى برية، من مكان لمكان، فشعر بأنه تعبان. فبيقول إلى متى يا رب تنساني، إلى الانتظار. إنسان تعبان مش عارف نهاية للتعب بتاعه ده يبقى إيه، فدي مشاعره في ذلك الحين، يعني تعبان ومش عارف نهاية للمشاكل. بيقول له إلى متى يا رب تنساني، إلى الانقضاض. إلى الانقضاض في الترجمة الإنجليزية forever، يعني على طول، يعني تنساني على طول، حاجة من غيرش نهاية. المزمور في الحقيقة يبدأ بالقلق والتعب وينتهي بالفرح وبالرجاء، حيث يقول له: أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن إلي. ودي حاجة جميلة جدا في المزامير، احنا نلاقي ان كثير من المزامير تبدأ بالحزن او بالطلب وتنتهي بالشكر وبالفرح وبالتنبيه. يقول المزمور وفي اخره يقول الاستجابة بتاعت المزمور، يعني معناها ان المزمور جاب نتيجة حلوة معاه. إلى متى يا رب تنساني؟ إلى متى؟ دي كررها في المزمور 4 مرات. إلى متى يا رب تنساني؟ ربنا ما بينساش حد، هو بس الإنسان في وقت الضيقة بتاعته يفتكر إن ربنا نسيه. ده ربنا بيقول إن نسيت الأمة رضيعها أنا لا أنساها. فربنا ما بينساش حد، لكن شعور الإنسان في داخله هو اللي بيخليه يقول الكلام. يعني معناها إلى متى يا رب أشعر في داخلي إنك أنت بتنساني، وشعوري ده مش مظبوط. يعني ربنا ما بينساش حد. يعني شوفوا، مريض بيتهزك، اللي ورد قصته في انجيل يوحنا الاصحاح 5، بقاله 38 سنة عيان، ومع ذلك عنده رجاء ان ممكن لما يتحرك الماء في البركة انه ينزل ويشرب. مش سهل ابدا واحد يمر عليه 38 سنة وبرضه لسه عنده هذا الرجاء في قلبه انه ممكن يشرب. وفعلا شفاه السيد المسيح بعد 38 سنة. المرأة اللي كانت مربوطة بالشياطين 18 سنة واللي وردت قصتها في انجيل لوقا اصحاح 13، برضو بعد 18 سنة ربنا فك أسرها من الشيطان وما كانش ماسيها. كل ما ربنا صابر 18 سنة عليها مش معناه انه كان ناسيها. وهكذا ايضا نجد من اول قصة الخليقة، اول قصة الخليقة في سفر التكوين هو ايه؟ في البدء خلق الله السماوات والارض، وكانت الارض خربة وخالية، وعلى وقت الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وقت المياه. ثم قال الله ليكن نور، فكان نور، ورأى الله نور انه حسن. الله صبر عليها مدة، وهذه الارض مغمورة بالمياه وعلى وقت الغمر ظلمة، لكن جالها الوقت اللي ربنا يقول فيه ليكن نور، فكان نور، ورأى الله النور انه حسن، وفصل بين النور والظلم. ما تجيش الارض دي تكون تعبانه وتقول ليه يا رب تتركني مغموره بالمياه وعلى وقت الغمر ظلم. الترجمة الإنجليزية يقول void and formless، يعني ملهاش شكل معين. لكن جالها يوم، أول التلاميذ اللي كانوا مضطردين في البحر وفاكرين إن ربنا سيبهم وهو نايم في السفينة، ويقولوا له أما تبالي إننا نهلك؟ لا أبالي جدا، بس انتم أنا أبالي وأنتم على بالي، ما تخافوش. وفعلا قام الظهر الريح وقال للبحر ابكم واصمت، تركنا الخمس. فلما أنت تيجي تقرا المزمور ده في صلاة باكر وتقول إلى متى يا رب تنساني؟ قل له لا يا رب أنا اللي بنساك، أنا بنسى رحمتك وبنسى حنانك وبنسى أبوتك وبنسى عطفك، وبفكر إنك أنت نسيني، لكن أنت مش نسيني. ربما ربنا سمح بالضيقة لداوود لكي تنفعه في حياته لما يبقى ملك. داود كان حكايته عجيبة جدا. صمويل النبي نصحه ملكا ولم يسلمه من الملك شيئا، وبعدين حوله إلى شاول يبقى خادم ليه ويضرب له العود علشان يهدأ، لأن كان عليه الشيطان. وأصبح داود اللي منسوخ ملكا بقى خادم لهذا الملك اللي عليه الشيطان. وبقى داود الذي حل عليه الروح القدس يوم رسامته ملكا، بقى خادم لشاول الذي فارقه روح الرب. ومش بس كده، وبعد ما داوود انقذهم من جولياد والنساء قالوا في مديح داوود ودوله الربوات وشاول الظروف انتاج شاول عند هياخد الملك منه، فقعد يعذب داوود ويحاول يموته. ايه الحكايه؟ وداوود يحتمل يحتمل يحتمل ويقول لربنا الى متى يا رب تنساني الى الانتظار. ربنا ما كانش ناسيه، هو كان عايزه بالضيقات اللي فيله انه يخشوشن شوي. كان فتى جميل للصوره، اشقر مع حلاوه في العينين، لان جميل الصوره واشقر مع حلاوه في العينين يمسك الملك بالشكل ده لازم يخشوشن شوي كده، يتعلم ازاي يضربوه ويجروا وراه ويحاولوا يمرضوه وهو يضرب وجاهز لازم يخشب شوي. وكانت التجارب اللي جت في الدنيا مفيدة ليه، انها كونت شخصيته. مش بس كونت شخصيته، بقى شخص قوي، وبقى شخص ايضا ممكن عدوه يقع في ايده وما يعملوش حاجه زي ما حصل بينه وبين شاول. وقع في ايده واصحاب داوود قالوا له خلص عليه، ده ربنا اللي بعثوه. قال لهم حاشا لي من قبل الرب ان امد يدي على مسيح الرب، انه مسيح الرب وهو. التجارب اللي مرت على داوود دي مش بس خليته يخشى وشمس، التجارب فيها علمته الصلاة. علمته ايه؟ الصلاة. وعلمته المزامير اللي بيقولها ليه، اللي احنا بنتأمل فيها حاليا. إلى متى يا رب تنساني إلى الانتظار، حتى متى تحجب وجهك عني. انا اسف يا ابي داوود، احنا ما نستاهلش تعبرك ليك، لكن عايز اقول لك لو ربنا حجب وجهه عنك كنت هلكت وبهت مش ممكن. ده ربنا بيقول عيني عليك، انا واخد بالي منك، انا الحافظ ليك، عيني عليك النهار كله. لا تضربك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل، احفظك من كل سوء احفظك. ده المزمور تقلب نفسه برضه، لكن كان ساعتها الامور راقت شويه. قال له حتى متى تحجب وجهك عني. هو ربنا ما حجبش وجهه عنه، لكن هو افتكر ان ربنا حجب وجهه عنه. دايما الانسان في فتره الضيق يفكر من خلال الضيقه، مش يفكر من خلال نعمه ربنا الحافظه. يفكر من جهه الجو الوحش اللي هو فيه، لكن ما يفكرش من جهة معونة الله الآتية. عشان كده الناس الروحيين يقولوا لا تتعب الضيقة بينك وبين ربنا، تحجب عنك ربنا. عندما ضع ربنا بينك وبين الضيقة وما تشوفش الضيقة في نعمة ربنا اللي جايالك. إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أردد هذه البشورات في نفسي وهذه الأوجاع في قلبي في النهار كله. ما هو طول ما انت ماشي في المشورات اللي في عقلك مش شكل لك نتيجة، وطول ما انت ماشي في الأوجاع اللي في قلبك مش شكل لك نتيجة. لكن لما تيجي في آخر المزمور وتقول انظر إلي واستجب أنر عيني لألا أمام نوم الوفاء، يبتدي ربنا ياخد باله منك إنك بدأت تتجه إلى الله، مش تتجه إلى متعبك ولا تتجه إلى عدوك اللي انت خايف منه، لا تتجه إلى الله نفسه. يقول له إلى متى يرتفع عدوي علي؟ ما تفكرش في عدوك، انت فكر في ربنا اللي ينقذك من العدو. لسه كان في اوله. ما هو ايوب داوود وصل الى قمامه الروحيه بالنضوج وبالوقت، لكن ما ابتداش كده، ابتدى في الاول برضه كان تعبان والتعب بيرهقه، وعدو منتصر عليه ودي بتتعبه. يقول الى متى يا رب تنساني، حتى متى تحكي بوكك عني، الى متى يرتفع عدوي علي. هذه المشورات في نفسه والاوجاع في قلبه، كل يوم يفكر في حيله، يفكر في خطه ينجو بيها من عدوه، لكن عايز الوضع السليم يرمي الحكايه في ربنا، ينتظر الرب. داوود فيما بعد قال انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبه وانتظر الرب. في مزمور 27 آخر آية، انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبه وانتظر الرب. ربنا بيسمح لهذه المتاعب لكي يقود الإنسان إلى الصلاة، يقود الإنسان إلى الرجاء، يقود الإنسان إلى أنه ينتظر الرب. بس مش ينتظر ربنا وهو يائس، لا، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. حاجة جميلة جدا أن الواحد ينتظر الرب في رجاء، وينتظر الرب في قوة إيمان أن ربنا لابد أن يأتي ولو في الهزيع الأخير من الليل. يعني صبر مع إيمان، مع رجاء في تدخل الله، صبر في ثقة وفي صلاة. يوسف الصديق أيضا دخل في التجارب مدة طويلة، وكان شخص بار، لكن برضه واد جميل كده وحلو ولسه عايز يخشوش الحوار. وبيلبس قميص ملون وروح مدلل ومدلعه، وابن رحيل واخر تمام. وقع في ايد اخواته وتعبوه ورموه في البير وبعك عبس، وراح بنت فوطيفار وكان مخلصا جدا واحبه فوطيفار، وترك كل بيته في يديه. فجت له تجربه من امراه فوطيفار واترمى في السجن، وطال عليه الوقت في السجن. هيقول له الى متى يا رب تنساني، الى الانتظار، حتى متى تحجب وجهك عني. لا، ربنا مش حاجب وقفه عنه ومش ناسيه، ده بيعد ليه الطريق اللي يصبح ليه الرجل الثاني في مصر وكل سلطة البلاد في يده. لو انه دخل السجن وشاف الاثنين المسجين اللي عند فرعون وفسر لهم احلامهم، واحد منهم بلغ فرعون بحكاية الاحلام، وجه فرعون حلم حلم وربنا كشفه ليوسف ويوسف كشفه للحاكم، ما كانش بقى اللي هو فيه. انتظر الرب تقوى ويتشدد قلبه، وانتظر الرب واعرف ان المتاعب بتصقل الشخصية. اي تعب ممكن ان هو ايه يصقل الشخصية. اذا الانسان اتلو بطريقة روحية ولم يقبله باسلوب التذمر على الله، عندنا بمحبة وصبر ورجاء. وانا بقول انت مش هتقدر على الشيء، والكتاب يقول بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا، يوحنا 15:5. فانت تتغيث لما ربنا يديك القوة من عنده، وكويس انك انت تتألم، راح تاخد بركة الألام. وبولس الرسول فيما بعد قال احسبوه كل فرح يا اخوتي اينما تقعون في تجارب متنوعة. التجارب في بركة للإنسان، أي تجارب، ضيقة أو مرض أو اضطهاد. بولس الرسول بيقول مضطهدين ولكن غير متروكين، ماهفين ونحن نحن كماهفين. إذا متى رب الإنسان إلى الانتظار؟ حتى متى تحجب وكك عني؟ إلى متى أردد هذه المشورات في نفسي وهذه الأوجاع في قلبي مع الكل؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ جايز واحد يقولها مش في حالة عدو، إنما حتى في حالة خطية. إلى متى يرتفع عدوي علي؟ يريد برضو تلجأ لربنا يعطيك القوة لمقاومة الخطية. أيضا ابتدى داود يتحول في المزمور، يعني نقطة التحول في المزمور لما قال انظر واستجب لي يا رب وإلهي. لأنظر بي عكس كلمة تفكر وجهك عني، واستجب لي عكس كلمة تنساني إلى الانقضاء. ابتدى يتغير شوية. الصلاة غيرت قلبه من الاتكال على نفسه في المشورات والأوداع إلى الاتكال على ربنا. عشان كده هو يقول له انظر واستجب لي يا رب إلهي، أمر عيني لألا أنام نوم الوفاة. أمر عيني مش مقصود بها الرؤية الجسدية، إنما الرؤية الروحية، لأرى بالإيمان مش لأرى بالحاسة الجسدية. أمر عيني لأرى بالإيمان مش بالحاسة الجسدية. أمر عيني أنا الفهم لأرى محبتك للبشر وأرى اهتمامك لي حتى وأنا في عمق المذلة حتى وأنا في عمق التعب أرى أنك أنت مهتم بي وإن كان الأمر مش واضح لي بالعقل البشري أنا العينية لأرى لا فائدة من المشهورات اللي ذهني وخطة رايحة وخطة جاية وفكرة رايحة وفكرة جاية ولا الأوجاع للنفس دي أنساها كلها زي ما قالوا في المزمور الكبير لأتأمل عجائب من شريعتك لأرى محبتك حتى وسط الظلام اللي أنا فيه فكرني بإليشع النبي لما صلى من أجل التلميذ ويهدي لما التلميذ شاف العدو بيحاصر المدينة وصلى صعبة فقال افتح يا رب عيني الغلام ليرى إن الذين معنا أكثر من الذين علينا ففتح عينيه فرأى قوات الرب تحارب على وصعب قواتها لما بتكون بتحارب عنا واحنا مش شايفينها ليس لان ربنا مش مهتم لا لان احنا اللي نظرنا ضعيف او نظرنا كذاب او ما عندناش الرؤيه الروحيه انير عيني الانسان بيستنير بالروح القدس لما الروح القدس يعمل من اجله يرى ربنا كيف يتدخل ويتدخل في الوقت المناسب ويرى عمل الرب انظر واستفد لي انا العينين يبقى العيب بقى ما كانش في الضيقات المحيطه انما العيب ان الواحد مش شايف معونه الرب دي محتاجة شوفان واضح انه سيدي لا مش سيدي ربنا مهتم بالناس ويهتم بكل شخص حتى وهو في أسوأ حالاته وربنا ما بيتغيرش اللي قالها انا معكم كل الايام ما زال موجود لأن لا أهملك ولا أتركك هو نفسه ما تغيرش وأن لو نسيت الأم الرضيعة لا أنساكم هو نفسه ما بيتغيرش الله ليس عنده تبديل ولا ظل دوران عيبنا إن إحنا ما بنشوفش أو بننظر النظرة المادية ما بننظرش نظرة الإيمان إن ربنا ياخد بالنا بعد كده بيقول ان انا اغني بخلاصك او اترنم بخلاصك يبتهج قلبي بخلاصك اما انا فعلى رحمتك توكلت يبتهج قلبي بخلاصك يغني للرب يبتهج قلبي بخلاصك وليس بالمشورات التي في ذهني ولا بتأثير الأوجاع التي في قلبك نبيل جدا الإنسان اللي هو في عمق أوجاعه يرنم ترنيمة للرب ويغني للرب ويبتهج بخلاصه إن ما كانش الخلاص باين دلوقتي بالإيمان موجود في المعابد اللي يريده ربنا لكن إحنا نبتهج بخلاصه